اللهم اغطي سحر اختطافه أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة المصحوبة بعلامة القرع وسط الرؤوس. اللهم اغطي سحر اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة المصحوبة بعلامة القرع وسط الرؤوس. اللهم ابطل سحر اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة المصحوبة بعلامة الزبيبتين الموجودتين عن يمين ويسار كتف الأطفال. اللهم ابطل سحر اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة المصحوبة بعلامة الزبيبتين الموجودتين عن يمين ويسار الكتف. اللهم ابطل سحر اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة المصحوبة بعلامة أسماء العفاريت والشياطين المنسوبة للأطفال والبنات. اللهم ابطل سحر اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة المصحوبة بعلامة أسماء العفاريت والشياطين المنسوبة للأطفال والبنات. اللهم ابطل سحر اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة المصحوبة بعلامة الفطنة والذكاء منذ نعومة أظفارهم. اللهم ابطل سحر اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة المصحوبة بعلامة الفطنة والذكاء منذ نعومة أظفارهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر عليم بسحر اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر يراقب أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة من أجل اختطافهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر يمشي وراء أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة من أجل اختطافهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر يلتقي في الطريق أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة من أجل اختطافهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر يجلب أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة من أجل اختطافهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يقف أمام أبواب المدارس من أجل اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يقف أمام أبواب المدارس من أجل اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يتجول في أحياء السلالة الزورية المستهدفة من أجل اختطاف أطفال وبناتهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك نظر إلى أعين وأطفال بنات السلالة الزورية المستهدفة من أجل تسكين ختم اختطافهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك نظر إلى أعين أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة من أجل تسكين ختم اختطافهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يتصيد في الأسواق أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة من أجل اختطافهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يتسلل إلى القرى والبوادي من أجل اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يتسلل إلى المستشفيات والمراكز الصحية من أجل اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يتبع أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة إلى مدارسهم من أجل اختطافهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك متلبس برجل أسود يريد خطف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك متلبس بامرأة سوداء تريد خطف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يتاجر في أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة من أجل اختطافهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ذباح لأطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة فوق الكنوز والدفائن بعد خطفهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ذباح لأطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة فوق الكنوز والدفائن بعد خطفهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك حرق قلوب آباء وأمهات السلالة الزورية المستهدفة عندما خطفوا أطفالهم وبناتهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك حرق قلوب آباء وأمهات السلالة الزورية المستهدفة عندما خطف أطفالهم وبناتهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك لا يريد تسليم القدور الراسيات إلا بخطف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك لا يريد تسليم القدور الراسيات إلا بخطف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة وذبحهم مقابل استخراج الكنوز والدفائن.